يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، يقول: صليت العصر في جماعة وأنا أنفس، وربما فقد شعوري بنعسة أو نعستين علما أني مأموم، فهل علي شيء؟ حرص يا أخي أن تقبل على صلاتك وأنت بوعيك الكامل، تقبل إليها بقلبك وقالبك. يذكر عن ابن مسعود أن النوم في الصلاة من النفاق، صلى الله العافية، بخلاف النوم في الجهاد فإنه من الإيمان. فاحرص أن تقبل على صلاتك. وعلى كل حال، إذا كان النوم خفقات يسيرة فهو لا يؤثر. الأول، هل يجوز للمرأة، لكن يخشى من الإنسان أن ينام وهذه صفته، أن يذهب ليدعو لنفسه فيدعو عليها، فعليه أن يأتي إلى الصلاة وهو مكتمل القوى، نشيط، طيب النفس. يقول: هل يجوز للمرأة زيادة القبر لوالدها وأخواتها وقراءة القرآن في هذه من البدع؟ قراءة القرآن في المقابر بدعة، وزيادة المرأة للقبور جاء فيها اللعن، لعن الله زوارات القبور. يقول: كفالة الأيتام للأموات ووضع مصاحف بنية أنها للأموات، يعني إهداء الثواب. إهداء الثواب، يكفل يتيم ويهدي ثواب هذه الكفالة لميت. ومثله شرع اشترى مصحف وأعطاه من يقرأ فيه أو وضعه في مسجد وأهدى ثوابه للأموات، هذا لا بأس به، يصل إن شاء الله تعالى. يقول: من هي صاحبة الهجرتين ومصلية القبلتين وزوجة الشهيدين؟ أسماء بنت عمير. أسماء بنت عمير. يقول: ما رأيكم في حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟ ابن الجوزي صنف هذا الحديث في الموضوعات، وأنه تورد به محمد بن حميد، وبعض الحديث حسن إن شاء الله، بلا شك الحديث حسن. يقول: هل يعتبر قتل فلسطين شهداء ولهم حكم الشهيد؟ على كل حال، من أحسن العمل وصدق في نيته وجاهد الأعداء ترجى له الشهادة إن شاء الله تعالى. لكن لا يأتي شخص ويقول إن جميع من قتل في هذه البلاد أو في غيرها من لا يعرف بدين أو لا يعرف بصلاة، لا يصلي مثلا، أو متساهل في أوامر الله جل وعلا، مرتكب للفواحش، ثم يأتيه سهم طائش فيقتله ويقال استشهد فلان، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يقول: هل القيامة هي مجرد جمع عظام؟ وكيف نرد في هذه الحالة على شبهة الآكل والمأكول؟ وقد وجدنا في الشريعة نصوصا ظاهرها أن القيامة مجرد جمع، كقوله تعالى: يحسب الإنسان أن نجمع عظامه، وآيات ظاهرها أن القيامة هي خلق جديد، أحاديث صحيحة فيها أن الله يبعث غماما فيه مطر ثم ينبت الأموات بماء المطر، فكيف نوفق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض؟ تجمع العظام المتفرقة والأشلاء المتمزقة وما أكلته الأرض وما أكله الدود وما أكلته السباع، كله يجمع بقوله جل وعلا: كن تكون، كن فتكون. والمطر هذا، نعم، فيه إيش؟ هذا الذين أكلتهم النار، نعم نعم، أكلتهم النار، في النار يوم القيامة يرسل إليهم المطر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ولا تعارض. ما حكم التسمية باسم مهيمن؟ هذا من أسماء الله جل وعلا. ومعين، معين ممكن أن يكون من الأسماء المشتركة، نعم، مثل كريم وعزيز، أسماء مشتركة، لا سيما أننا في سوريا لو سمى الشخص عبد المهيمن لسماه الناس فيما بعد مهيمن، يسمى عبد المهيمن لأنه اسم من أسماء الله جل وعلا ثبت في القرآن. وكونه يسمى مهيمن أو عبد العزيز يسمى عزيز لا بأس إن شاء الله تعالى، لأن العزيز مشترك، المهيمن يرجى لأن معناه المحيط، نعم، يقول سمعت أن في كتاب الأربعين النووي حديثين ضعيفين، فهذا الكلام صحيح؟ نعم، فيه بعض الأحاديث التي فيها كلام لأهل العلم، وابن رجب رحمه الله تعالى تولى ذلك في شرحه. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو جاء. الحال هو الاسم، الحال أصله واوي، لأنه يجمع على أحوال ويصغر على حويلة، التصغير والجمع يردان الكلمة إلى أصلها. فأصل الكلمة من ينطقها؟ من ينطق حال قبل أن يدخل عليه التغيير؟ نعم، نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف وصارت حال. ما زلنا في لفظ حال، هذا العنوان الآن. الحال يقول أصله واوي، نعم، تحركت الواو وانفتح ما قبلها. نعم، المال يجمع على أموال، مثل هم يقولون أصله واوي لأن الجمع يرده إلى أصله، جمعه أحوال، فالألف هذه أصلها واو. لا، تحركت الواو. نعم، ما عندنا مدرس تجويد يعرف الإشمام ويعرف المقصود أن هو واوي، ما نطقه في حد من العربية صرفوها لنا. لا بد لو تحركت ونطقت بخف بخف، لو صارت حول ولا حول ما عدلت. لولا أن في لفظي في النطق بها صعوبة ما حولت، بقيت على أصلها. يقول هو الاسم، هو الاسم، الحال اسم، مثل ما قال جاء زيد الراكب، الراكب اسم، اسم فاعل. نعم، هو الاسم يخرج بذلك الفعل والحرف. من يعرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، كلها ايوه. طيب الجملة، كيف يقول هو الاسم ويقول حال؟ قائلا لا بد من تأويله بالمفرد. اسم، نعم، يقول لأنه يرد على قوله هو الاسم، هذا فعل. نعم، وإذا كانت جملة الحال مبدوءة في المضارع مثبت فلا تحتاج إلى واو، ما تحتاج إلى واو، ما في شيء اسمه واو الحال. نعم، في شيء اسمه واو الحال؟ نعم، في. وين واو الحال في يقول؟ دخلت الجملة إذا كانت حال تحتاج إلى رابط. وين الواو؟ والواو واو الحال ما في، ما يحتاج. اشتغل ايش؟ سمعت الرسول ويقول وذات بدء بمضارع ثبت، حوت ضميرا ومن الواو خلت. لكن لو وجد واو ويقول رأيت زيدا ويضحك، نعم، لا بد من تقدير مبتدا، يعني وهو يضحك. نعم، وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع جعلنا مسند، لا بد من تقدير مسند لتكون الواو داخلة على جملة اسمية. نعم، والضمير من أعرف المحارم من أسمع فيها الضمير، لكن هنا الجملة كلها حال. وهو يضحك أول بضاحكة. هو الاسم المنصوب، تقدم مرارا أن إدخال الحكم في الحد منتقد. اسم منصوب، الحال منصوب إذا كان حال صريح غير مؤول، أما المؤول فهو في محل منصوب. نعم، الاسم المنصوب المبين المفسر الموضح لهيئة أو لحال الفاعل أو المفعول والمبتدا والخبر على خلاف فيهما. المبين لمن بهم، يعني صار مبهما او منبهما، مع ان انبهم ليست قياسيه، هذه اصلها لو قال استبهم، نعم، او للمبهم او لمن بهم، هذه ماشي ولا ما هي ماشي. على كل حال، الحال اسم منصوب يبين حال وهيئه الذات لمن بهم من الذوات ولا ايش؟ نعم، من الهيئات. يختلف هذا عن التمييز بهذا، يبين من بهم من الهيئات. اذا قلت جاء زيد راكبا، فراكبا حال، لانه يبين الهيئه التي جاء عليها زيد. يعني جاء زيد جمله مفيده، لكن السامع قد يتطلع الى هيئته، الى هيئته حال مجيئه، فتقول جاء زيد راكبا وصاحبه الان الفاعل. رايت عمرا ضاحكا، رايت فعل وفاعل، وعمرا مفعول، وضاحكا اسم منصوب يبين هيئه المفعول. نعم، مررت بزيد جالسا، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور متعلق بمررت، وجالسا حال من ايش؟ من زيد المجرور، فياتي من الفاعل والمفعول والمجرور. وفي كل هذه الامثله معرفه، صاحب معرفه، والحال نكره، صاحب معرفة، صاحبه معرفة، والحال نكرة. نعم، فهل يجيء الحال معرفة وهل يجيء صاحبه نكرة؟ وإذا جاء الحال من المجرور بالحرف، هل يجيء الحال من المجرور بالإضافة أو لا؟ نعم، أي منفردة، فأرسلها العراق. نعم، إذا جاء الحال، أولا لا يجوز مجيء الحال معرفة، فإذا جاء أول منك حال عرف. نعم، إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، يعني اجتهد وحدك. إذا قيل أتم الصف الأول فالأول، حال، لكن لابد من تأويله بمرتبين، هذا بالنسبة للحال لا يجي إلا نكرة، فإذا جاء معرفة نعم أول بالنكرة. صاحب الحال نكرة ولا معرفة؟ نعم، يعني يأتي من الصاحب النكرة ولا ما يأتي؟ يعني إذا عرفنا النكرة فرد مشاع، نعم، النكرة رجل، فرد من جزء من شيء مشاع، هل هذا الجزء من الشيء المشاع بحاجة إلى بيان ذاته أو إلى بيان هيئته؟ بيان ذاته أو لم بيان هيئته؟ ولذلك هو بحاجة إلى وصف أكثر من حاجته إلى حال. ولذلك يقولون الجمل بعد المعارف إيش؟ أحوال، وبعد النكرات صفات. يجوز عند الكوفيين أن يأتي الحال من الصاحب النكرة، لكن لا بد من تخصيص، يعني تقليل من هذا الشيوع. لميت موحشا طلله، نعم، صاحب الحال إيش؟ من هو؟ طلل، وموحش والحال. وسوغ مجيء الحال من الصاحب النكرة، نعم، ولذلك جاء جاز الابتداء به. نعم، جاز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأنه قدم عليها إيش؟ الخبر. جاز الابتداء بطلل لتقدم الخبر، نعم، ولذلك يلزم هنا تقدم الخبر. لا بد أن يتقدم خبر وإيش؟ ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. فإذا جاز الابتداء به بهذا المسوغ جاز بيان هيئته بالحال. عرفنا أن الحال يأتي من المرفوع من الفاعل ومن المنصوب المفعول، مجيئه من المبتدأ محل خلاف. لماذا؟ نعم، ما هو بنكر الآن، خلوا مبتدأ معرفة زيد، يجوز مجيء الحال من المبتدأ أو الخبر؟ الآن أجازناه والمبتدأ نكرة لوجود المسوغ، نعم، فكيف لا نجيزه إذا كان المبتدأ معرفة؟ زيد قائما أجود منه، نعم نعم، زيد كاتبا أفضل منه خطيبا، نعم. من أهل العلم من يمنع مجيء الحال من المبتدأ، لماذا؟ لأن العامل في المبتدأ معنوي ضعيف، يعني عمله في المبتدأ فيه ضعف، فكيف يعمل بما هو من لواحق وتوابع المبتدأ؟ على كل حال هو جائز، فإذا أجزناه في مثل لمية موحجا طلب وهو نكرة فجوازه من المعرفة من باب أولى، لا سيما إذا جاءت معه أفعل التفضيل، زيد خطيبا نعم أفضل منه شاعرا مثلا. إذا جاز الحال من المجرور بالحرف فهل يجوز مجيء الحال من المجرور بالإضافة؟ يقول نعم. مثال: رأيت ضوء الشمس ساطعة، ألا يكون الساطع هو الضوء؟ نقول طالعة، نعم، بدأ ساطعة الذي للضوء، يعني حال من المضاف، ما هو من المضاف إليه، نحن نريد من المضاف إليه. قل طالعة، رأيت ضوء الشمس طالعة، يجوز ولا ما يجوز؟ ها، طالعة يجوز حال من المضاف إليه، ما في إشكال، ما في أدنى إشكال. هو الحال من الشمس، الحال بيان هيئة الشمس، حال كونها طالعة، نعم، ما في إشكال، يعني ما في إشكال مجيء الحال من المضاف إليه، نعم، يعني ما في إشكال. ولا تجز حالا من المضاف إليه، هذا الأصل، إلا استثناء ثلاث صور. ولا تجز حالا من المضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. نأتي إلى المثال الذي ذكره الأخ: رأيت ضوء الشمس طالعة. الآن ضوء الشمس، هل يعمل الضوء يعمل في الشمس؟ لا يقتضي العمل. هل الضوء جزء من الشمس؟ جزء أو مثل الجزء، يعني ينفصل منها جزء منها، بمعنى أنه إذا ذهب نقصت، إذن مثل الجزء، مثل اتبع ملة إبراهيم حنيفة، الملة كالجزء من إبراهيم، وهذا شو أنه له أو مثل جزء، مثال للجزء، حليفا من إبراهيم وهو مضاف إليه، لأن المضاف مثل الجزء من المضاف إليه، نعم، كيف؟ في ثلاث مسائل فقط، أما بعد ذلك فلا. هذا مثل الجزء، نريد مثال للجزء. ها؟ قطعت يد زيد قائما، يد زيد جزء منه، نعم، إليه مرجعكم جميعا، هذا مثال لإيش؟ قطعت يد زيد قائما، اليد جزء من زيد، إليه مرجعكم جميعا، الحال من وين؟ جميعا من الضمير كاف، من المضاف إليه، ومجيئه لأن المضاف يقتضي العمل في المضاف إليه، المرجع والرجوع، نعم، لو قيل إليه رجوعكم جميعا ألا يكون الكاف معمولة للمصدر؟ نعم، إذن تقصد العمل، مثله المرجع، نعم. نحو جاء زيد راكبا. جاء زيد راكبا، من يعرف؟ نعم. زيد شيه فاعل صحيح، راكبا حال. طيب الحال، نعم عرفنا أنه إذا جاء معرفة لا بد من تأويله، لكن إذا جاء جامدا الأصل أن الحال مشتق. نعم الأصل فيه أنه مشتق، ونعت الحال لابد أن يكون مشتق، لكن إذا جاء جامدا مثلا، إذا جاء جامدا فتمثل لي الملك رجلا، فتمثل لي الملك رجلا، نعم يؤول بإيش؟ مشبها، مشبها رجلا، نعم مشبها رجلا. نعم. وركبت الفرس مسرجا ولقيت. ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال من ايش؟ من الفرس الذي هو ايش؟ المفعول. نعم. ولقيت عبد الله ماشيا. لقيت عبد الله ماشيا، ايضا حال من المفعول. نعم. وما اشبه ذلك. ولا يكون وما اشبه ذلك. لقيت عبد الله راكبا، الحال ممن؟ من صاحب الحال؟ الفاعل، يمكن ان يكون الفاعل ويمكن ان يكون المفعول. نعم. اذا قلت لقيت زيدا مصعدا منحدرا، مصعدا منحدرا، انت في السلم واحد طالع واحد نازل، ايهم مين؟ لقيت زيدا مصعدا منحدرا، ايوه ايهم اللي طالع وايهم اللي نازل؟ لقيت زيدا مصعدا منحدرا، زيد منصعد ها ايهم اللي طالع؟ لقيت زيدا مصعدا، هو اللي مصعد، نعم، ومنحدرا المتكلم اللي هو الفاعل. نعم القاعدة يقول أول الحالين لثاني الاسم، وثاني الحالين لأول الاسم، أول الحالين لثاني الاسم، وثاني الحالين لأول الاسم، ولا يكون الحال إلا نكرة، لكن إذا جاء إذا عرف لا بد من اعتقاد تنكير، لا بد من تأويله بنكرة، اجتهد وحدك أي اجتهد منفردا. نعم. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، كيف ما يكون إلا بعد تمام الكلام؟ ممكن الميت موحشا طلل، لميت موحشا طلل، طلل عربه ايش؟ مبتدا مؤخر ورانا جبنا هذا تم الكلام، لميت موحشا يكفي الرأس مال الجملة المبتدا، ما بعد جاء عمدة العمد في هذه الجملة المبتدا، طال لميت موحشا، يعني هذا الأصل، يعني وإن تأخر لفظا فهو متقدم حكما. نعم. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ولا يكون إلا معرفة، عرفنا الخلاف في مجيء الحال من الصاحب النكرة والأمثل على ذلك. نعم. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب. تمييز والتفسير، نعم، والتبيين، لأن المتقدمين قد يعبرون عنه بالتفسير، إعرابها تفسير، هذا يوجد في تفسير الطبري ويوجد في كتاب سيبويه ويوجد في كتب المتقدمين، فنعرف هذا تفسير وتبيين. نعم. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. نعم. مثل الحال، إلا أن الحال لمن بهم من الهيئات، وهذا لمن بهم من الذوات. طاب زيد نفسا، نعم انبهم زيد، لكن بينا أن نفسه قد طابت. تفقأ بكر شحما، انبهم بكر فميزناه عن غيره بالتمييز. نعم. نعم. امتلأ نعم، أو تشقق إذا زاد بعد بينفقع. ها شو تربك العافية. نعم، نحو قولك تصبب زيد عرقا تصبب زيد عرقا، صبب زيد عرقا، وهذا تمييز يقولونه محول من ايش؟ من الفاعل. الاصل تصبب عرق زيد، نعم، فلما اضيف التصبب الى زيد واحتاج هذه الذات احتاجت الى ما يميزها، نعم، فجيء بالتمييز فتميز. نعم، حالا من المضاف له، من المضاف له. إيه؟ ألا فيه يا أخي سبحان الله، أحد يطلب النحو بدون فيه؟ نعم، إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. راجع فيه. يقول كيف درس للمبتدئين وتطالبنا بالشواهد من الألفية؟ نعم، الأصل أنه درس للمبتدئين، لكن لو ما كان عندي إلا 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات طالب في الابتدائي قلنا مبتدئين، لكن أقلهم طالب جامعة شو يصير؟ ها؟ المتن لا عبرة به، المتن أصله للمبتدئين صحيح، نعم أصله للمبتدئين، لكن كبار كل اللي قدامنا الآن كلهم ما شاء الله مر عليهم النحو في مراحل متعددة. نعم، إيه، لكن لو إن لم يحفظوا يستوعبون كلام على الاستيعاب، كلام على الاستيعاب، ومثل هذا الكلام ترى أخوان، وإن لم يكن أحد حافظ لكن ما في شك إن هذا يحفز الهمم، يحفز الهمم، يعني يسمع الكلام ويروق له مثل هذا الكلام ويضبط العلم بهذا الكلام يحفظ. لكن لو اقتصرنا على الأجرمية وحول الأجرمية ما في أحد تطاول له، صح ولا لا؟ هذا حافز لأن تحفظ الألفية. نعم، كيف؟ لا، هو أن تفهموا، يعني اللي قدامي ناس يفهمون ومع ذلك يقول ما فينا أحد حافظ الألفية، شو المعنى؟ ما دام تفهم احفظ. نعم، وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا لها مرة. نعم، واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا نكرة. طبت النفس، وطبت النفس يا قيس عن عمري، لا يكون إلا نكرة، أو نقول مثل ما قلنا سابقا نؤوله نكرة. إيه، لكن لابد من تخريجه، لا بد من تخريج وعسفه على القواعد. نعم، يعني مثل ما قلنا بوحدك اجتهد. نعم، قل له أول بنكرة، وهنا يأول طبت الناس طبت نفسا. نعم، والعدول من النكرة إلى المعرفة لضرورة الشيء. نعم، مع أنه يمكن أن يقول وطبت نفسي يا قيس على عمري، شو المعنى؟ نعم، مثل باب واحد، بابان متقاربان، الأول لبيان الهيئات والثاني لبيان الذوات. في إشكال الآن في التمييز؟ نعم، الهيئة والذات. جاء زيد راكبا، نعم، جاء زيد راكبا، ذاته إن احتاجت إلى بيان فهي بحاجة إلى ما يميزها عن غيرها، وإن احتجنا لبيان هيئته وكيفية مجيئه احتجنا إلى الحال، احتجنا إلى الحال لبيان الهيئة. زيد معروف عندك، نعم، لو قلت جاء أبوك ضاحكا أنت بحاجة إلى أن تبين لك ذات أبيك، نعم، لست بحاجة، أنت محتاج إلى أن تقول الخاطر على ما متكدر، بس نقول جاء أبوك ضاحكا. نعم، إذا احتجنا لبيان ذاته، احتجنا إلى تمييز من بين المحمدين، نعم، احتجنا إلى التمييز تفسير لحاله. اشتريت الكتاب 20 درهما، اشتريت الكتاب بعشرين درهما، إعرابها نعم الكتاب مفعول، يلا اشتريت الكتاب فعل وفاعل مفعول، اختصر جار ومجرور متعلق بإيش؟ باشتريت درهما تمييز. إيش كلمة تمييز؟ لأن السامع لو لم نذكر هذا التمييز اشتمل لكم عشرين دينار عشرين ألفا نعم، لكن لما قلنا درهما تميز عنه. في شيء يحتاج إلى بيان هنا؟ هي أزالة الإبهام ويتشارك التمييز من حيث المعنى، حتى استدرك بعضهم على قولهم هو الاسم المنصوب نعم، قالوا ما المانع أن يكون المجرور بالإضافة تمييز، لأنه من حيث المعنى تمييز. اشتريت الدار بألف دينار نعم، الأصل تمييز لأنه ميز لنا القيمة العدد من بين سائر العملات. لكن إذا قلت ثلاثة إيش؟ ثلاثة آلاف نعم، ثلاثة آلاف وثلاثين إيش؟ ألفا، ثلاثة آلاف وثلاثين ألف من حيث المعنى، هل التمييز مناسب للعدد أو غير مناسب؟ بمعنى أن الألف مفرد، هل مناسبة الألف المفرد للثلاثة أو للثلاثين؟ نعم، ثلاثة آلاف وثلاثين ألف، شو المناسبة بين إذا قل العدد زدنا في التمييز آلاف، وإذا كثر العدد قللنا في التمييز؟ وش العلة في هذا؟ هل من علة معروفة ولا ما فيه؟ ما هو بالأنسب للآلاف الثلاثين من الثلاثة؟ نعم، هي من حيث المعنى، العرب تتكلم بألفاظها وقواعدها ولغتها تابعة للمعاني، الألفاظ تتبع المعاني. ثلاثين آلاف ثلاثة ألف ما تجي، ها شو أي حركة يعني فيها ثقل، فيها ثقل. أنا يعني قلت ثلاثين آلاف وثلاثة ألف، ما في شك أن العرب يعني لهم ملاحظ دقيقة قد يدركها المتعلم وقد لا يدركها، ومثل هذا في غاية الثقة وإن كانت المناسبة موجودة للعكس. نعم، أصل الجملة تصبب عرق زيد محول على الفاعل نعم، فحذفنا المضاف فاحتاج المضاف إليه الذي صار هو الفاعل، لما حذف الفاعل الحقيقي صار هو الفاعل نعم، فاحتاج إلى ما يميزه نعم، فجيء بالتمييز. سم شو لقد تصبب زيد زيتا، يجي ولا ما يجي؟ نكب عليه برميل زيت نعم، كيف هو لبيان هذه الذات اللي هو زيت، لبيان الذات التي هي زيت، والتصبب اللي تصبب الفعل عامل في الذات وفي ما يميز الذات. ما زال الحديث عن منصوبات الأسماء، من يذكرنا بما تقدم منها المنصوبات؟ نعم نعم، مفعول به المفعول المطلق اللي هو المصدر، الحال التمييز، ظرف الزمان وظرف المكان، وبقيت ستة أبواب. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية. الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها. وإلا هي الأصل في الباب، هي الأصل في الباب، يعني استثناء الأصل فيه إلا، وهي أوضح وأكثر استعمال من غيرها. وحروف الاستثناء ثمانية، وهم يقولون حروف بما فيها من أسماء وأفعال، إما حملا للأسماء والأفعال على الحرف الأصلي في الباب إلا، أو استعمال أو من باب استعمال الحرف في معناه العام، حرف في معناه العام يشمل الكلمة عموما بأنواعها الثلاثة، فالاسم حرف والفعل حرف، نعم، والحرف الاصطلاحي حرف. فإذا قيل مثلا الخلاف في المراد بالحرف في القرآن، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، الخلاف في الحرف معروف، هل المراد بالحرف حرف المبنى ألف باء تاء إلى آخره، أو المراد به حرف المعنى فيشمل الكلمة بجميع أنواعها وأقسامها، نعم، اللي هو الحرف المنفرد حرف المبنى. على كل حال الخلاف موجود، نعم، هذا يستدل به الطرف الثاني. أنت بألم مثل ألف لام ميم، صح ولا لا؟ كل واحد فيها 30 حسنة، ألم مثل ألف لام ميم، صح هذا؟ تضح لك ولا ما تضح؟ أنت تقول المراد حرف المبنى، صح، وتستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة، ألف لام ميم كم الحرف هذه؟ 9، بينما ألم، ألم 3، فيها 30 حسنة ولا ما فيها؟ ها؟ كيف؟ نعم، له يبي يستدل بدليل، هو دليل القول الثاني، ولا أنت كيف تنطقها؟ أن تؤجر على ما تنطق، ها؟ أن تؤجر بقدر ما تنطق، لأن الأجر على قدر الحروف، صح ولا لا؟ فهل الأجر المرتب على ألم مثل الأجر المرتب على ألف لام ميم؟ مثله ولا لا؟ يعني 3 حروف مثل 9 حروف؟ لا، هو الكلام يوضحه المثال، عليه الصلاة والسلام مثل بمثال ألف 3 حروف، يعني على القول الثاني المراد حرف المبنى في ألف لام ميم 90 حسنة، ألف لام ميم 90 حسنة، اسم مثل ما تقول، مثل ما تقول زيد، اسم يراد به اسم ويطلق على هذا الحرف مثل ما تقول زيد، يعني فلما قضى زيد، زيد كلمة حرف واحد وانتبه 3. خلاف موجود بين أهل العلم، والسبب أن الحرف يطلق على هذا ويطلق على هذا في لغة العرب، فهي الأكثر على أن المراد به حرف المبنى صحيح، لكن القول الثاني له وجهه، يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية. وش الفرق بين القولين؟ وش الأثر المترتب على الخلاف؟ نعم، الأجر، يعني بدل الختمة واحد 3 ملايين 76 كم؟ 700 ألف، الربع أقل من الربع. ها؟ نقول ثقتنا بفضل الله جل وعلا أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام، ما عندنا غيره، ولا الترجيح صار لا إيه؟ كما قال الرسول مثل الرسول يقول 30 حسنة، إيه ألف لام ميم في 30 حسنة، لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف وفي كل حرف 10 حسنات، إذا في 10 حسنات حروف، أو ما يستثنى به، ما يستثنى به ليشمل الجميع من حرف وفعل واسم، إن أردتها على سبيل البسط فهي 10، وإن أردتها على سبيل الإجمال فهي 8، والمؤلف بسطها وترك 2، لأن 8 إذا اعتبرنا سوى حرف واحد أداة واحد بألفاظها 3 أداة واحد، تكون العدة كم؟ لا، حرف واحد، تصير 6، تكون 6، وإذا أضفنا إليها ليس ولا يكون التي حذفها المؤلف تكون 8، نعم، وعلى طريقة المؤلف 8، من غير ليس ولا يكون باعتبار اللغات في سوى سوى سوى سوى كبناء وسوى كهدى وسواء أو سواء فيها بعد حتى المد في لغات. المقصود أنه اعتبرها ثلاثة وحذف ليس ولا يكون. نعم. وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. نعم، خلا وعدا وحاشا. إلا حرف بالاتفاق، حرف بالاتفاق، وغير وسوى ايش اسم اتفاقا، ها، وليس ولا يكون فعلا اتفاقا، وخلا وعدا وحاشا الخلاف فيهم هل هما حرفان من حروف الجر او هما فعلان. نعم، فان جررت ما بعدهما فهما حرف، وان نصبت ما بعدها فهي افعل. نعم. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. نعم، بدأ بالتفصيل. المستثنى بإلا حكمه النصب، متى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا. شو معنى تام؟ ذكر المستثنى منه، ذكر المستثنى منه، وموجبا لم يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، هذا المثال عندك، قام القوم إلا زيدا، قام في الماضي والقوم فاعل وإلا حدث استثناء وزيدا منصوب على الاستثناء، لأنه وحينئذ يجب النصب. لماذا؟ لأنه استثناء تام موجب توافر فيه الشرط. نعم. نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وخرج الناس إلا عمرا، خرج الناس إلا عمرا مثله، خرج الماض والناس فاعل وإلا أداة استثناء وعمرا منصوب على الاستثناء نصبه ظاهر، والاستثناء تام موجب فيجب نصب ما بعد إلا. هذا التام الموجب، لكن كيف نتمم القسمة؟ تام موجب، تام غير موجب، ناقص، ناقص موجب، وناقص غير موجب. انتظر انتظر لا تستعجل، يعني الأصل في القسمة تكون رباعية، لابد من كل اثنين متقابلين، هذا الأصل في القسمة. لكن تام موجب عرفناه، ناقص غير موجب كيف يجي؟ اللي هو يقابل التام الموجب، هي ناقص غير موجب، ما نجح إلا علي، هذا مقابل التام الموجب، تام ناقص يجي، تام ناقص. نعم، ما يتصور، ما تصور، لأن ما تأتي إلا ليس لها صور الكلام، ولا يمكن أن تأتي من دون أن تقدمها شيء. نعم، الرابع والمتمم القسمة هو ممكن إيش؟ تام منفي، تام منفي، يعني تام موجب، تام منفي، ناقص إيش غير تام، الرابع ممتن. طيب، تام غير موجب مثاله ما نجح الحكم. نعم، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل، جاز فيه البدل والنصب، والنصب على الاستثناء. طيب، تقول عرفنا أنه إذا كان تام موجب حكمه النصب، وهذا هو الذي أدخله في المنصوبات. إذا كانت الكلام تام غير موجب فلك في إعراب ما بعد إلا وجهان: النص على الاستثناء والإعراب على البدلية. ما قام القوم إلا زيد أو زيدا، تنصبه على الاستثناء أو ترفعه على البدلية من قوم. طيب، ما رأيت كيف عندك نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. نعم، ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد، أعرب ما أعطنا إعرابها. ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد، ما نافع صحيح. طيب، القوم فاعل. نعم نعم، تمام. مستثنى منصوب، ولك أن تقول إلا زيد على البدلية. تمام، اللي بعده. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. لحظة، نريد ناقص موجب يمكن إعرابه على البدلية بالنصب والجر. نعم، ما سلمت. طيب، إلا محمدا أو إلا محمد، فالنصب على الاستثناء والجر على البدلية. طيب، منصوب. نعم، هو منصوب على وجهين، على الاستثناء أو البدلية. ما رأيت الطلاب إلا محمدا، فهو منصوب على وجهين، إما على البدلية أو على الاستثناء. نعم. طيب، وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ناقصا. وإن كان الكلام ناقصا، هو ناقص، لكن هل يمكن أن يقال تام؟ هو ناقص على كل حال، لكن هل يقال موجب ولا سالب؟ أو لا بد أن يكون سالبا؟ لا بد أن يكون سالبا، لا بد أن يكون سالبا، وليس له مقابل، لا يقابله شيء. نعم، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. طيب، ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. إعرابها: ما رأيت إلا زيدا. نعم. طيب، ما مرت إلا بزيد. طيب، إلا على الاستثناء، ما مرت إلا بزيد جار ومجرور. نعم، تعلق المرات. نعم، والمستثنى بغير وسر. انتهينا من إلا بأحوالها. نعم، هو بدل بعض الكل، ما يجي غيرها. هذا استثناء في الأمثلة التي ذكرت على أن الاستثناء متصل. هناك ما يسمى بالاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل يكون فيه المستثنى جزء من المستثنى منه، والاستثناء المنقطع يكون فيه المستثنى من غير المستثنى منه، من غير المستثنى. كما لو تقول قام القوم إلا حمارا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. استثناء منقطع، لأن السلام ليس بلغو ولا تأثيم. نعم، إلا إبليس. هذا على الخلاف، على الخلاف في كونه من الملائكة أو من الجن. كانت الآية نص كان من الجن ففسق عليهم ربه، والذين يقولون من الملائكة عندهم أدلتهم ويوجهون، لأن الملائكة قد يطلق عليهم بالمعنى اللغوي أنهم جن لسنانهم واختفائهم عن العيون، مسألة معروفة فيها. نعم، والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. مجرور لا غير، لأنها مضاف وما بعدها مضاف. جاء القوم سوى زيد، جاء القوم إيش؟ غير ولا غير؟ جاء القوم كيف؟ اللي بعدها مجرور بالمضاف إليه. نعم، حكم المستثنى بإلا، تأخذ حكم المستثنى بإلا. وفي مستثنى بإلا في هذا المثال تام وجف ومنصوب، قل غير ذلك. نعم. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. يجوز نصبه وجره لأنها مترددة بين أن تكون حروف أو أفعال، فإن جرت فهي حروف جر، خلا زيد وعدا زيد حاشا زيد، وإن نصبت فهي أفعال، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا. خلا حرف جر، زيد مجرور بخلا، هي غير الأولى تجمل سوى زيد خلا زيد كيف على هذا، إذا قلنا أنها أسمى لأنها مترددة لأن تكون أسمى بالتكون. لا نعم غير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيري أو غيره. نعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غيري، فهي بدل من الضمير المجرور نعم بعلى مجرورة مثل. نعم. نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. طيب قام القوم عدا زيدا وزيد، من يعرف؟ عراب. نعم. طيب تمام. وإيش يجوز زيدا على إيش؟ على الاستثناء لنفعل. نعم نعم تكون حرف جر إذا جر ما بعدها بحرف جر. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية يقول هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على. نعم هذه حروف الجر فهي حروف جر. ما قام القوم يجب أن يتعين، أما البدلية فلا، بدلية لا ما تجي هنا، ما تأتي البدلية هنا لكيف يبدأ الحمار من القوم. نعم ليس ولا يكون، هذه أهملها المؤلف، تركها الكتب المتقدمة الكبار دارسنا ما اشتركنا الأخوان. نعم إلا الله. نعم لو كان فيهما آلهة إلا الله ممكن؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ولماذا؟ هل نقول ان هذا استثناء او نقول ليس فيه فساد اصلا فلا استثناء؟ نعم كيف غير عامل، لماذا؟ لانه لا يوجد فساد. نعم لا يوجد فساد فلا استثناء. نعم باب لا. اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين. هذه لا النافية لإيش؟ للجنس، النافية للجنس. أما لا النافية للوحدة فعملها تعمل لما تعمل، لا النافية. نعم ما تعمل النص إنما تختلف ثلاث موقع. نعم تأتي عاطفة، تأتي عاطفة وتأتي هل تعمل عمل ليس. نعم لا زيد قائما يعني لو دخلت على النكرات صارت نافية للجنس، لا زيد قائما فعملها عمل ايش يعني هل هي مثل ما التي يقال لها الحجازية والتميمية فتعمل عمل ليس، هذه إذا دخلت على معرفة. أما إذا دخلت على نكرات فهي تعمل عمل، عمله عمل إيش؟ عمل إن نافية الجنس. نعم تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. ولم تتكرر باشرت النكرة، ما فصل بينها وبين النكرة، لا رجل في الدار، لكن إذا ما باشرت النكرة أو تكررت لا اختلف الحكم. إذا قلت لا في الدار رجل اختلف الحكم، إذا قلت لا رجل في الدار ولا امرأة اختلف الحكم إذا تكررت. إذن لا حول ولا قوة. نعم كيف؟ أي تكررت. نعم على المحل على اللفظ والرفع. طيب على أساس لا قوة موجودة. نعم ثلاثة أوجه. نعم نحو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار إعرابها لا نافية للجنس. نعم شو نقول؟ نعم اسمها مبني على الفتح في محل نصب خبر لا. نعم فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار لا. نحو وجب ايش؟ فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. وجب تكرار لا. لا في الدار رجل ولا امرأة ولا امرأة لأنها لم تباشر النكرة وكررت لا فاجتمع فيها الأمر. لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب لا ناقة ولا جمل. هم يقولون هذا. نعم لا ناقة مثل لا حول ولا قوة. طيب لا في العير ولا في النفير. وش وين لا هو أو لا زيد أو لا كذا. زيد لا في العير ولا في النفير قدره متقدم أو قدره والي ما يليها أو قدره متأخر. زيد لا في العير ولا في النفير. نعم لا زيد في العير ولا في النفير لأنه معرفة. نعم كائنا تعمل عمل ليس. نعم وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ولا إيش ولا امرأة. ماذا يجوز في لا في مدخول لا الثانية؟ نعم لا حول ولا قوة. البناء على أنها عاملة نافية للجنس. من يعيد من يعيد شوف الأخوان معنا عندنا لا حول ولا قوة. حول الأولى لا حول ماذا تستحب؟ النصب ولا البناء على الفتح؟ البناء على الفتح. لا حول مبني على الفتح لأنه اسم لا النافية للجنس والواو عاطفة ولا يجوز أن تكون نافية للجنس فتكون كسابقتها. ولا قوة مبني على الفتح في محل نصب اسم لا النافية للجنس. يجوز الرفع ولا قوة ويجوز نصب مع التنوين ولا قوة. نعم لا بد أن تقول مبني يعني بيجينا بالمنادى بعد يا رجل. لا يأتيك يأتيك في المنادى أيضا مبني على الفتح في محل نصب. مبني على الفتح في محل نصب. نعم لأنه مع لا كالمركب كالجزء الثاني من المركب. نعم باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم والنكر. خمسة أنواع: المفرد العلم والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. مثاله أدخل عليها النساء يا محمد. هذا يا إعرابها حرف نداء. محمد منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا قلنا في محل نصب؟ لأن معنى النداء معناه أدعو محمدا أدعو أو أنادي محمدا فهو مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم مفرد. نعم يقابل العلم يقابل المفرد المركب يقابل العلم النكرة. لكن لماذا نقول العلم يقابل النكرة ما نقول المعرفة تقابل النكرة؟ نعم صحيح. لكن ما الذي يقابل النكرة؟ يقابلها المعرفة. لماذا لا نقول معرفة غير مركبة؟ معرفة مثل ما نقول علم. نعم، أوسع من العلم، لكن هي المقابلة للنكرة. نقولنا أن العلم يقابل النكرة، فلماذا لا نقول المعرفة تقابل النكرة كما هو الأصل؟ شوف أنواع المعارف، أنواع المعارف إن عرف بأل كيف تدخل عليه؟ يا نعم لا يصح داء. إن كان ضمير من تنادي يا هذا، نعم يا هذا ما يبنى على الضم، يبنى على السكون. نعم، إن كان مضاف خرج بقولنا مفرد. المقصود أن قولهم علم إيش؟ مفرد، مفرد علم كلام دقيق. ما نقول حينما نقول العلم هنا يقابل النكرة لا يستدرك علينا ببقية المعارف. نعم، لا يستدرك ببقية المعارف. نعم، لأن بقية المعارف لها أوضاع خاصة تخصها، وهذا الكلام خاص بالعلم. لأنك إن كان التعريف بأل كيف تدخل يا عليه؟ يا الرجل ما تقدر. نعم، إن كان التعريف بضمير ما يمكن تقول يا أن، ما تنادي نفسه أو ياهو أو يا أو يا نحن أو يا. يا هذا إشارة، يا هذا إشارة ما تدخل في العلم. لماذا؟ لأنه مبني على السكون، والعلم تبي تبنيه على الضم. ذا لا في محل نصب، وذاك مبني على الضم في محل نصب. أو تبي تقول في محل ضم لو كان علما ما يجي. لا مباشرة نطلع على حكم المنادى الأصلي. نعم، اسم لا لو كان مثنى أو جمع، يا رجلان يا رجلين يا إيش، هناك مبني على الفتح. خلاص يا رجلين، إيه يا رجلين. نعم، والنكرة المقصودة انتهينا من العلم. يا زيد مبني على الضم في محل نصب، يقابل العلم النكرة. طيب النكرة حكمها لا تخلو إما أن تكون مقصودة أو غير مقصودة، إما أن تكون مقصودة أو غير مقصودة. فإن كانت مقصودة فهي مبنية على الضم في محل نصب، يا رجل خذ بيدي. نعم، إن كانت غير مقصودة، نعم غير مقصودة في منصوبة مع التنوين، يا رجلا كقول الأعمى، يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي. قل الخطيب يا غافلا عما خلقت له انتبه. نعم، يا غافلا، لأنه ما يقصد غافل بعينه. نعم، إنما يقصد أي شخص غافل. نعم، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. المضاف يا عبد الله، النكرة غير المقصودة تقول يا رجلا، فمعرض وليس بمبني، ومنون أيضا لأنه نكرة وغير مقصودة أيضا. والمضاف المنادى المضاف الذي هو مقابل لإيش؟ للمفرد. فما قلنا العلم المفرد من على الضم. طيب ما المركب؟ يا عبد الله، هذا إيش؟ منصوب، منصوب مباشرة، لا بنا ولا شيء، منصوب. يا عبد الله، أعرف يا حرف نداء، عبد منادى ماله، عبد مضاف واسم الجلالة مضاف في بيت من شواهد شروح الألفية، سلام الله يا مطر عليها، إعرابه يا مطر. أيوة، طيب لا مقصود، ما هو نكرة، ما أعرف رجل، اسم علم، اسم مطر، اسم علم. ايه تسمع بقية الأبيات عرفت النوع، سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها بلس لها بكفء وإلا يعلم أفريقك الحسام. رجل هذا لا سلام الله يا مطر كذا شاعر عاد شو نقول شعري ضرورة نعم. والمضاف والمشبه بالمضاف. المضاف والمشبه بالمضاف. المضاف قلنا يا عبد الله المشبه بالمضاف يا طالعا جبلا. طيب ومثله يا غافلا عما خلقت له. نعم والأصل أنه إذا قاله إذا لم يقصد به شخص بعينه دخل في الأول فنكر مقصودا، وإذا قصد به شخص بعينه يا غافلا خطب الرجال عما خلقت له يا طالعا جبلا. إعرابها طالعا جبلا مفعول به اسم الفاعل اسم فاعل طالعا طالع ويعمل عمل فعل اسم الفاعل يعمل عمل فعل يعمل عمل فعل طالعا تقديره أنت. نعم كيف صار هذا شبه مضاف أن تقديره يا طالع الجبل. نعم كيف وين هو تيه هو يخاطب رجل بعينه يا طالعا أنت لأن الأصل في الجبل أنه مضاف يا طالع الجبل. نعم يا طالبا علما كأنه قال يا طالب العلم فهذا شبه مضاف وحينئذ يكون حكمه النصب. نعم فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. يبنيان على الضم من غير تنوين يا محمد يا زيد. نعم يا رجل خاطب رجل بمجابهة يا رجل اتق الله. نعم نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. منصوبة فالنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه به. نعم يا قوم المنادى المضاف لياء المتكلم حكمه المنادى المضاف لياء المتكلم ايش على ايه مبني على الضم. نعم الياء ليه وش المانع لماذا لم يقل يا قومي كيف لماذا لم يقل يا قومي قال ويا قومي ما لي أدعوكم المضاف إلى ياء المتكلم. يجوز أن يقال يا قوم ويا قوم ويا قوماه. نعم ويا قومي يا قوم يا قومي كل هذا كلها جائزة في نحو يا عبدي شو قل بمالك ها كل ما يخطر على بالك يجوز ها يا قوم خلاص انتهت يا عبدي كل ما يخطر على بالك لأنه مضاف منادى مضاف كيف لا هنا لا ما تفعل يا قوما ما تفعل لا طيب ويا قومي نعم كل الأول تجوز كل الأول تجوز. نعم باب المفعول من أجله. المفعول المفعول إيش المفعول من أجله من أجله من أجله ويقال له المفعول لأجله ويقال المفعول له المفعول له. نعم وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو الاسم المنصوب مر بنا مرارا ان المنصوب حكم وعرفنا ما في ادخال الحكم في الحد لان الحكم فرع عن التصور ولما يتم التصور الا بتمام الحد لكنهم جروا على هذا يذكر بيانا للعلة الاسم المنصوب هو مصدر الأصل فيه أنه مصدر يذكر بيانا للعلة لعلة الفعل. نعم نحو قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، الإعراب مفعول لأجله منصوب ولا أمر؟ إيه كم من الإعراب؟ نعم. طيب متعلق بإيش؟ جار ومجرور متعلق بأي شيء؟ إيه مجرور ومجرور لابد له متعلق. إجلالا لعمر، وش علاقة الجار والمجرور بفعل المذكور؟ نعم متعلق بالمصدر باعتبار أن المصدر يعمل عمل فعل، لأنه ما له ارتباط بالقيام، لا ارتباط له بالقيام. قصدتك ابتغاء معروفك، إعراب ابتغاء مضاف ومعروف مضاف إليه، مضاف والكاف مضاف إليه، فجاء بمثالين. نعم أحدهما مجرد عن الإضافة والثاني مضاف، إجلالا مجرد عن الإضافة وابتغاء مضاف. ولا تقتلوا أولادكم كيف؟ خشية إملاق، خشية فيها مفعول لأجله، مفعول لأجله، وهذا من مثال الأول أو الثاني؟ الثاني. نعم. باب المفعول معه، وهو الاسم لدى أمثلة، أمثلة المفعول لأجله، مفعول له، مفعول من أجله، قمت احتراما، مثل الأول بالضبط، مثل مثال الأول، مثل مثال الأول. نعم. إجلالا لعمر مطابق. نعم. حذر الموت، هذا المفعول لأجله، فلا بد أن يكون المصدر الاسم الذي يقع مفعول لأجله صريح، أو يجب أن يكون مؤولا؟ لا بد أن يكون صريحا. طيب أن تعولوا شرابها في آية النساء، ونقرأ الآية طيب ماله؟ هذا مؤول مصدر، خشية كيف؟ أن تعول أو لا تعول، خشية أن تعول، والعيلة معروفة. نعم. أو خشية أن يكثر العيال، ثم العيلة فهي الفقر، أو خشية كثرة العيال، وإن أمشى وعالى يعني كثرت ماشيته وعياله. لكن الآن هذا المؤول بالمصدر يصلح أن يكون مفعول لأجلها ولا يصلح؟ نعم. ما لا يكون إلا اسم يعني، إلا مصدر. وهنا ماذا يعرب؟ المؤول، المصدر المؤول إعرابه نعم ذلك أدنى أن لا تعود، إعرابها نعم مضاف إليه. مثال، مثال كل مثال ألا تعول مضاف إليه، خشية العيلة، إذا قلنا خشية الفقر، أو لا تعول يعني تجور وتميل، هذا الخلاف معناها، خشية الميل ذلك أدنى، حذر الميل خشية الميل. نعم. مثال من القرآن ومن السنة، ابتغاء نعم نفس الشيء. نعم. باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، الاسم المنصوب المذكور لبيان من فعل معه الفعل، هذا المفعول معه واضح، الاسم المنصوب المذكور لبيان من فعل معه الفعل، يعني من شارك الفاعل، والفعل أعم من أن يكون فعل أو ما يقوم مقام الفعل في العمل. نعم. من مصدر أو اسم فاعل كلاهما ينوب عن الفعل في العمل، لبيان من فعل معه الفعل، تقول سرت والطريق، سرت والطريق، جاء زيد وعمرا، قمت وبكرا، استوى الماء والخشبة. هذه الأمثلة بعضها يتعذر إعرابه بالعطف، وبعضها يتعذر فيه النصب، وبعضها يجوز الأمران. هذا الأمثلة نحو قولك جاء الأمير والجيش. جاء الأمير والجيش، الإعراب الأمير فاعل، لا قلت عاطفة أنت جيش تقول، إذا قلت عاطفة تقول والجيش، الواو واو المعية، الجيش منصوب مفعول معه. هنا في هذا المثال أيهما أرجح، أن نقول جاء الأمير والجيش أو جاء الأمير والجيش؟ أيهما أرجح؟ أنا أريد في هذا المثال، في هذا المثال جاء الأمير والجيش أو جاء الأمير والجيش، لكن أيهما أرجح؟ لماذا؟ لكن الجيش ألا يتصور منه المجيء؟ والعطف، والعطف على نية التكرار العام، تقول جاء الأمير وجاء الجيش. لا، في هذا المثال العطف أرجح، يجوز النصب والعطف أرجح. نعم، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، العطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، يعني لدى ضعف العطف. في هذا المثال العطف أرجح. إذا قلت قمت وزيدا، هنا إيش؟ النصب أرجح. لماذا؟ لأنه عطف على ضمير رفع متصل من غير فاصل، وهذا ضعيف جدا، بل بعضهم يمنع هذا. قمت وزيدا، ما تقول قمت وزيد، لأنه ترتب عليه أو ترتب على هذا أن نعطف على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل، لما وبلا فاصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد ضعيف. ففي مثل هذا المثال المرجح النصب، وعد على كلام مالك يجب النصب في مثل هذا. نعم، جاء الأمير والجيش الراجح العطف الرفع، قمت وزيدا الراجح إن لم يقل بالوجوب فلا أقل من رجحان النصب، لأنه ترتب عليها أن نعطف على ضمير رفع المتصل وغير فاصل. نعم، واستوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، الإعراب استوى في الماء، الماء فاعل، والواو واو المعية، والخشبة مفعول معه منصوب. يجوز أن نقول استوى الماء والخشبة؟ يجوز. مش معنى المثال أول، مش معنى المثال، لأن فهم المعنى، نعم فهم المعنى يتوقف عليه الإعراب، نعم، وقد يتوقف فهم المعنى على الإعراب. مش يلزم عليه الدور ولا ما يلزم؟ ها؟ الآن إذا فهمنا المعنى عرفنا كيف نعرف، وأحيانا لا نعرف المعنى إلا إذا أعرفنا. نعم، إيش المعنى؟ نعم، إلى حد الخشب، يعني الخشبة مقياس، لهم خشبة تقيس نسبة ارتفاع الماء، يعني مثلا السيل، السيل كم قدم؟ عندهم خشبة يقيسون بها. فإذا استوى الماء مع الخشبة فهل نقول الآن يجوز أن نقول استوت الخشبة؟ نعم، لا يجوز أن نقول استوى، إنما الذي استوى الماء، وحينئذ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الرفع ولا ما يجوز؟ إذن النصب فيه متعين، ما يجوز العطف. ما تستوي الخشبة يا أخي؟ تستوي الخشبة؟ وشلون تستوي؟ أنا طبخت ولا سرت هو الطريقة؟ ها، نفس الشيء، الطريق ما يسير. نعم، تشارك زيد وعمر يجب الرفع، يجب الرفع في مثل هذا. لماذا؟ مفاعلة ولا بد أن تكون من طرفين، إذا لابد من الرفع في مثل هذا. نعم. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. خبر كان وأخواته، قلنا سابقا من المنصوبات خبر كان وأخواته، كان الله سميعا بصيرا. طيب، واسم إن وأخواتها، إن الله سميع بصير، إن الله عزيز حكيم، وهذا تقدم، تقدم في المرفوعات. لماذا؟ لماذا ذكر في المرفوعات وحقه أن يذكر في المنصوبات؟ نعم، أصل الجملة مرفوعة مكونة من مبتدأ وخبر، دخل عليها الناس وغيرها. نعم. وكذلك التوابع، توابع أربعة ولا خمسة؟ ها؟ إذا قلنا العطف واحد صارت أربعة، وقلنا العطف اثنين صار خمسة. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، والعطف من عطف البيان ومن عطف النسق، فبالاعتبارين. وهذه أيضا تقدمت في إيش؟ المرفوعات، لأن التابع للمرفوع مرفوع، وهنا تابع المنصوب منصوب. نعت رأيت زيدا الفاضل، توكيد جاء زيد نفسه. نعم. أكلت الرغيف كله، ها؟ أو بعضه، ثلثه، كله، ما فيه مراعاة الأثلاث، ثلث الإطعام، ثلث، ها؟ الله المستعان. هذا بدل، بدل بعض من كل، بدل نعت وتوكيد وعطف. نعم، العطف رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا أبا بكر، هذا إيش؟ بدل أو عطف، بدل أو عطف، كل شيء يصلح أن يكون بدل، يصلح أن يكون عطف بيان، إلا في ثلاث مسائل. نعم. باب محفوظات الأسماء، وهذا هو آخر الأبواب، باب محفوظات الأسماء، يعني المجرورات والتعبير بالخفض، تعبير كوفي، ولذا قال بعضهم أن المؤلف جرى على مذهب الكوفيين في التأليف، فالبصريين يعبرون بالجر، الكوفيون يعبرون بالخفض، وجعل هذا الباب آخر الكتاب. لماذا؟ نعم، أثقلها على اللسان، لكن أقوى الحركات إيش؟ أقوى الحركات الكسر. لماذا لم تقدم؟ لم الشراح يلتمسون مناسبات ولو بعيدة جدا، يقولون الخفض أخره ليختم كتابه بالخفض الدال على التواضع، اخفض جناحك. نعم، الدال على التواضع، ما يقول أنه والله نهيت هذا المثل اللي يمكن يصير له شأن، عاد هو ما يدري وش اللي صار. نعم، صار له شأن عظيم لكن مؤلفه ما يدري. نعم، ما يقول أنا الذي ألفت هذا المثل الذي دار الناس في فلكه واعتمدوه وكل الناس يقرؤونه. نعم، فينبغي أن التواضع، وينبغي يجب أن يكون التواضع مقترن من أول العمل إلى آخر، لأن الكبر سبب لحرمان العلم والعمل، كبر سبب لحرمان العلم والعمل، فأصرف عن آياتي الذين تكبروا. فالكبر لا شك أنه خلق ذم، خلق ذميم، وعلى طالب العلم أن يتصف بالتواضع، كل ما ازداد علمه يجب ينبغي أن يزيد في تواضع، وهذا هو الحاصل، كل ما يزيد العلم يزيد التواضع، لأن الإنسان يكون بلا أبصر بنفسه وأعرف وأخبر بحقيقة نفسه. نعم. ها؟ لا، أنا ما يبغى أحد، الله يجزاك خير، يعني سرت والطريقة مثل قمت إجلالا لعمر. ها؟ لا لا لا لا، بينها فرق كبير، قصدك يعني التعريف، قصدك أنه متقارب، سهل، مضى له نظائر. نعم. المخفوضات ثلاثة. ثلاثة بالحرف وبالإضافة وبالتبعية. بالحرف وبالإضافة وبالتبعية. وقد اجتمعت الثلاثة في البسملة، فاسم مجرور بالباء، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم مجرورة بالتبعية. نعم. مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتاب. مخفوض بالحرف، وقد مضى ذكر الحروف في أول الكتاب في معرفة علامات الاسم، وذكرها هناك بالتفصيل، وذكرت أمثلتها هناك. مخفوض بالإضافة، لكن هل الخفض هنا بالإضافة أو بالمضاف؟ كما يكون الخفض بالحرف، نعم، فكذلك يكون الخفض بالمضاف. والفرق بينهما، الفرق بينهما، لا، هو إذا قلنا مخفوض بالمضاف صار العامل لفظي، وإذا قلنا مخفوض بالإضافة صار العامل معنوي. نعم. وتابع للمخفوض. وتابع للمخفوض، توابع ذكرت في المرفوعات وأشير إليها في آخر المنصوبات، وهنا تذكر المجرورات، لأن تابع المرفوع مرفوع، وتابع المنصوب منصوب، وتابع المجرور مجرور. جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومرت بزيد وعمر. نعم. مسألة خلافية، ما لها أثر، ما لها أثر مبين، لأنه العامل اللفظي أقوى من المعنى، مع أن أقوى العمد المبتدأ. نعم. وعامله رافعه الابتداء، هو معنوي. نعم. لأنها مرت سابقا، مرت كم ذكر في أول موضع، في أول موضع الأول كم هذه ذكر في الاستثناء. نعم. ذكرها في الاستثناء، وأن إذا جر ما بعدها صار حرف جر. نعم. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. أمثلة. المثال الأول، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد إلى المسجد كلها، ومن ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية، وهذه تقدمت بأمثلتها ومعانيها. مثال الثالث، خير من اثنين، كلا إنهم، مثال ليش؟ عن ربهم. المثال الذي يليه، وعلى الله قصد السبيل. طيب، وفي السماء رزقكم، بعده. نعم. نعم. لا، حروف القسم أول، أو رب نفسه، رب أخ لك لم تلده أمك. نعم. بعده، للناس تقصد الباء، تقصد الباء. نعم. غيره، الباء قال بكفى. بعده حروف القسم الآن، الكاف. نعم. على الترتيب، كمثلي ليس كمثله. نعم. أمثلة كثيرة. بعده اللام، لله الأمر، لله ما في السماوات. نعم. وتالله. طيب، قبلها الواو، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والتاء تالله لأكيدن، والباء فبعزتك لأغوينهم. نعم. بعده واو رب، وليل كموج البحر، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. الأمثلة كثيرة جدا، لكن هل الجار الواو أو رب المقدرة؟ نعم. وليل. نعم. إذن ذكر رب، ذكر رب قبل ذلك، قبل حروف القسم، كلامه يوحي بأن الجار الوهم واو رب، لكن رب جارة تقدمت وهي تجوز سواء ذكرت أو قدرت، انتهى الإشكال. ما تصير حرفين، حرف واحد. إذا قلنا الجار رب قد تأتي للتقليل وتأتي هو أكثر معانيه التقليل، وتأتي للتكثير، تأتي للتكثير ربما، أيوة هذا قليل الكثير، ها ربما يود الذين كفروا كثير جدا، إذا عاينوا تودوا عن كل منهم أسلم. نعم. وأما ما يخبر بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، غلام زيد جاء غلام زيد، زيد مضاف إليه مجرور بالإضافة. نعم. وهو على قسمين، ما يخبر باللام نحو غلام زيد، يعني تقدر اللام، إذا قلت غلام زيد كأنك قلت الغلام لزيد فتقدر اللام. نعم. وما يقدر بمن نحو ثوب خز، و ثوب خز يعني من خز. نعم. اللام الأولى للملك، غلام زيد يعني الملك، غلام لزيد، وهنا تبعير الثوب بعض الخز أو الخز بعض الثوب، يعني بعض الخز مأخوذ من الخز. طيب خاتم من حديد، خاتم حديد كذلك. نعم. وباب ساج وخاتم حديد، باب ساج طيب يعني من ساج. نعم. وخاتم حديد وما أشبه ذلك. طيب بل مكر الليل ايش تقدر هنا؟ قدر في هنا أهملها المؤلف وذكرها ابن مالك. نعم. ذكروها، فالمكر الليل يعني مكر في الليل. انتهى. في تتمة، شو اقرأ تتمة. والإضافة تارة تكون بمعنى في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف كمكر الليل. هذا ما من الكتاب، هذا لا من الكتاب. وبهذا يكون انتهى الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.